بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس أحكام الجنائز، وقد وقفنا عند ثناء الناس على الميت، يعني وأن ذلك ينفعه، فالثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين يكون أقل هذا الجمع اثنان من جيرانه العارفين بشأنه من ذوي الصلاح والعلم، هذا الثناء من هؤلاء الجيران العارفين بشأن الميت موجب له الجنة إن شاء الله. وفي الدليل على ذلك أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير، فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا. يعني لما مرت الجنازة الأولى الناس أخذوا يتكلمون بالخير، كان خيرا، كان ما علمناه، يعني كان على حسب علمنا يحب الله ورسوله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثناء من الناس قال: وجبت، ولم يبين ما الذي وجب. قال: ومر بجنازة فأثني عليها شرا. مروا بجنازة ثانية فأخذ الناس يطعنون في ذلك الميت، كان قبحه الله كذا وكذا وكذا، يذكرون مساوئه، وتتابعت الألسن بالشر. فقالوا: بئس المرء، كان في دين الله، رجل مقصر في دين الله، لا يهتم بأمر الله، لا يغار على محارم الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، أي أفديك بهما. مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت. ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت. فقال صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. يعني يعيدها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: والمؤمنون شهداء الله في الأرض، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. ما في حد يتخيل إن هذا الثناء الذي يثني به الناس على الميت أمر يعدونه أو يجهزون له، هذا لا يغني عنه شيئا، لكن الثناء المعتبر في هذه المسألة والذي بسببه يدخل الله الميت الجنة، والثناء الآخر الذي يدخل الله بسببه الميت النار، هذا ثناء يلهمه الناس. يعني كما يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم. تلقى الواحد بيتكلم كده لوحده وعمال يقول في خير، فلان ده كان الله يرحمه كان على خير كبير، كان صالحا نحسبه كذلك، كان من جند الله، كان ممن يخافون على هذا الدين، ممن يحملون همه، كم له فيه من بلاء حسن. ترى النفس والإنسان بيتكلم لوحده من غير ما يرتب كلام، وربما يقول كلاما ما كان يعد له، لكن يجد نفسه كأنما شيئا يلقى على لسانه إذا سئل لوحده كده. فلان ده مات، سبحان الله، ما كان أحسن، ما كان أفضلك، كم قدم لدين الله من الخير، فيثني عليه ثناء ما كان يعد له، لأن لله ملائكة تنطق على هذه الألسنة، تستعمل هذه الألسنة البشرية في النطق بالثناء على ذلك الميت الذي كان خيرا. والعكس بالعكس، الشرير يلهم الناس الثناء السيء عليه فلا ينطقون فيه بخير. ومن الناس والعياذ بالله من إذا ماتوا استعصى على ألسنة الناس أن يثنوا عليهم، ما يعرفوش يتكلموا فيهم بخير، حتى لو أنت عايز تقول في كلمة حلوة تلاقي نفسك في الآخر بتختمها له بختام سيء، يعني كان كويس بس يا الله الله أهغار في 60 دهين، وكان كويس دي ما فيهاش لازمة خالص، بتقولها كده يعني بترضي نفسك، ده كان ابن حلال بس الله يسامحه مطرح ما راح، يلا مع السلام. فما غصب عنك تلاقي في الآخر بتختمها على دماغه برضه، لأن هذا الثناء إنما يلهمه العبد. هذا الحديث رواه بهذا السياق البخاري وأحمد وابن ماجة وغيرهم. وعن أبي الأسود الديلي قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، موت يعني شديد، موت متوالي ومتكاثر. فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثني خيرا، الناس تكلموا لما رأوا هذا الجنازة، من هذا فلان، أخذوا يمدحونه ويثنون عليه وهو محمول على نعشه. فقال عمر: وجبت. فقلت: ماذا وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. قال: ثم لم نسأله في الواحد، استحيينا يعني، قلنا كده كتير. وعمر رضي الله عنه كان مهيبا، كانش أي حد يعرف يعني ياخد ويدي معه كده براحته، لأنه كان شديد في الحق، وكان حازم. ولعلكم جميعا تعلمون ما روى البخاري حديث عبد الله بن عباس أنه قال: كنت يعني كنت أحدث نفسي أن أسأل عمر عن شأن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه، إلى آخر الآية. قال: فلبثت عاما، قعدت سنة كاملة وأنا أهاب أن أسأله، كيف أكلمه؟ إن عمر رضي الله عنه ممكن لو السؤال مش عجبه تبقى مشكلة كبيرة أوي، ممكن يوبخ أو ممكن يضرب أو ممكن يعاقب السائل. ولهذا الصحابة كانوا يخافون من عمر رضي الله تعالى عنه لشدته في دين الله وحرصه عليه. لو حصل والسائل سأل كده السؤال يعني كده عشوائي وخبطها زي ما تيجي، طلع السؤال فيه مشكلة ولا حاجة، لن يكتفي عمر بعدم رد السؤال، وإنما سيأخذ ذلك السائل ويلقنه درسا لا ينساه أبدا، كما فعل بصبيغ رجل الشهير اللي هو كان جاي يسأل وسأل غلط دوت، قال يعني يقول الله تعالى هنا كذا ولماذا يقول هناك كذا، يعني وجه التعارض فقال له عمر لما بلغه أمره قال: اتوني به حتوه بس وخليه يسأل عندي هذا السؤال. فلما جاء به لعمر أدخله حجرة دارا عنده يعني، وأغلق عليه الباب، وجاءه بعد ساعة ولم يحدث، جاء بالجريد والنعال وأخذ يضربه على دماغه على أم رأسه حتى أدماه، لقيت ما جاب دم، وتركه وانصرف ما كلمه. ثم ذهب عمر لشان ورجع له بعد ساعة وقال: أنت السائل؟ قال: نعم. فأخذ بالجريد والنعال على أم رأسه أضربه ثاني حتى أدماه، ثم ترك وانصرف وانشغل بأمره. وجاء بعد ساعة: أنت بتاع السؤال الفلاني؟ أي وأنا. تعال. وأخذ يضربه على أم رأسه ولا يحدثه ولا يناقشه ولا يجادله، سؤال في غير محله، سؤال غلط ما يتسألش، هذه مماراة في كتاب الله. وأخذ يضربه حتى قال له الرجل: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تشفيني فقد شفيت، أنا طبت خالص، وإن تكن تريد أن تقتلني فأحسن القتلة، ادبح وخلص. فنفاه، طرد من البلد كلها يعني. فكان الصحابة يهابون عمر رضي الله عنه، وكلكم تعلمون أيضا ما في الصحيح من قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لما ذهب إلى عمر رضي الله عنه طرق الباب ثلاثا فلم يسمع عمر، فرجع أبو موسى فلم يسمع أبو موسى الجواب يعني فرجع. فلما خرج عمر قال أين أبو موسى؟ قالوا مش. فجاء به وقال لماذا صرفت؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، لو ما لكش تفضل امشي. فقال عمر ما سمعت بهذا إلا الساعة. لا لا ملي الكت، لئن لم تأتني على هذا بشاهد بحجة يعني لأفعلن بك ولا أفعلن، يعني هعمل فيك وسوي. فذهب أبو موسى مذعورا مرعوب، ودخل على جمع من الأنصار فيهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقال من منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث؟ وذكر القصة دي. فقالوا كلنا سمعه من رسول الله، لا ده حديث مشهور جدا، أنت بالحواس بعمر لو ما جبتلوش واحد يشهد أنه هو سمعه معايا هيعمل فيا ويسوي، وانتوا فاكرين العمل في فلان وعلان والموضوع مشهور جدا يعني. فقالوا والله لا يذهب معك إلا أصغرنا، أصغر واحد ذلك. وأخذ معه أبو، قالوا قم يا أبا سعيد، وكان أصغر القوم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فأخذ أبو موسى معه أبا سعيد وذهب لعمر، فسكت عمر رضي الله عن عمر، ما يبغي إلا التحقق من هذا الشرع، إلا الحرص عليه، مش موضوع مجادلة ولا عناد ولا كبر ولا ولا ولا ولا نهي عن التحديث ولا حرب للسنة كما يدعي أغبياء المستشرقين ومن تبعهم من جهال العرب والمسلمين، ليس كذلك، إنما حرص على هذه السنة وتوثق، وحتى يخاف المتهمون. إذا كان عمر بيعمل كده في الصحابة الموثوقين، لما يسمع الكذاب إن عمر يفعل هذا بأبي موسى الأشعري الذي يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، خد بالك، ويثني عليه ويثني على أهل اليمن جميعا وفيهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. لما يسمع الكذاب المفتري إن عمر يصنع هذا بأبي موسى، ومن أبو موسى؟ أبو موسى أبو موسى رضي الله عن أبي موسى، إذا الكذاب هيعمل إيه؟ مش ممكن يفكر يكذب أبدا، إنه عارف اللي بيحصل هيخاف. فذلك فعمر رضي الله تعالى عنه يقول لما سألوه عن الثلاثة قال وثلاثة واثنان واثنان، قال أبو الأسود ولم نسأله في الواحدة، قلنا كده كفاية، وإلا ممكن نسأل يحصل ما لا يحمل عقباه، فاكتفينا بهذا. والشاهد إن اثنين يكفون في الثناء على الميت، اثنين يلهمان، اثنان يلهمان الثناء الحسن عليه يدخله الله بهم الجنة. عشان كده الإسلام يحث على حسن صلة الجار وصلة الرحم، لأن ده بينفع يعني، لما يكون واحد كده منطوي منعزل عن كل العالم وقعد لوحده، هذا لما يموت من يثني عليه؟ الجنة بلاش اهي، الجنة بشهادة واحد او اثنين من جيرانك، يعني لو جارك اللي ساكن على يمينك وعلى شمالك او اللي قاعد فوقيك واللي قاعد تحتك اثنوا عليك خيرا تدخل الجنة ان شاء الله، والله تعالى لا يرد شهادتهما كما سيأتي في الحديث الذي سنذكره الان. فهذا مما يجعل المرء حريصا على جيرانه، حسن الخلق مع الناس، لان يعني بعض الناس يتخيل ان التقوى وان الايمان والالتزام انغلاق توحش في الطباع انفراد وعزلة، ويصير لسان حاله ما قاله أحد صعاليك العرب من الشعراء المشاهير حيث قال عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، صار هذا مذهبه في الحياة. لعل لهذا الكلام واقع صحيح، أحيانا هذا يحدث، يكون فعلا إن الواحد لو قعد مع يعني ذئاب وثعالب وأسود ونمر يكون خيرا من بعض الناس، بعض الناس طباعهم أشد سوءا من هؤلاء، بعض الناس أشد سوءا من الكلاب وعافاكم الله وأعزكم. حتى إن ابن المرزبان ألف كتابا سماه أحد علماء المسلمين، عمل كتاب اسمه إيه؟ اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، لأن هناك خلق كثير جدا الكلب أحسن منه، الكلب أوفى منه، من الناس قوم اللؤم بهت، تفعل لهم الخير كله ويكون الرد ويكون الجزاء جزاء السنمار. عارفين سنمار؟ سنمار هذا مهندس معماري كان عبقري الذهن عبقري الفهم، كان أبرع واحد في الهندسة ساعتها، فدعاه بعض الملوك ليصنع له قصرا ليس في الدنيا مثله، وقال أنا عايز قصر ليس على وجه الأرض مثله، فصنع له قصرا فيه أعاجيب الدنيا، جعله من عجائب الدنيا السبع. ثم نظر الملك فقال بماذا أجزيه؟ تدري إيه ذو يعني هذا لو هذا لو عاش أنا أخاف أن يصنع مثل هذا القصر لغيري، يبقى كده سوى منه بين الناس، فأحسن حل أن أنا موته عشان ما يعملوش لحد تاني، وأنا كده تفردت بالقصر وحدي بين الناس. فأخذ سنمار وقال سأكافئك أكبر مكافأة، تعال معايا بس فوق، وأخذه وطلع به إلى أعلى القصر وكان سامقا جدا، فألقاه من فوق القصر فخر ميتا. فكان ده جزاء سنمار، أنه بعد ما تعب نفسه وقعد شغال في كام سنة عشرات السنين وأنتج قصرا ليس على وجه الأرض مثله، قصر سحر يعني يشتغل بالريموت كنترول ساعته، الملك كان أن جزاه على ذلك أن قتله. فمن الناس خلق كهذا، لكن هذا لا يحمل العاقل أن هو يترك الدنيا أو يترك الخلق ويعتزل الدنيا، هذا قصور وهذا ضعف وهذا انهزام وسلبية. لكن إذا كنت في مجتمع سيء أصلح هذا المجتمع، هتروح منه فين؟ لن ترى الدنيا إلا هكذا في كل واد بنو سعد كما يقول العرب، ذلك هتلاقي في كل حتة بنو سعد، واحد كل نفس حتة رأي واحد أو ناس ذلك تعبينه في حياته يعني، فعمل يتنقل منه شمال فلو ما تلفش كتير هتلاقي من ده في كل مكان، في كل مكان الخير والشرير. فإذا كان المرء انهزاميا، كان المرء يعني يأخذها من قصيرها ويرجع، لن يعيش في هذه الدنيا، ما ينفعش. إنما على المرء أن يكون رجل يعني طماح، ذلك نظار عنده أمل كبير، عنده همة عالية، يصلح الكون، أيوة يصلح الكون لوحده، إنك تصلح الكون، أيوة نعم سأصلح الكون كله، إيه المشكلة؟ وأنا صغير ما المانع أن أصلح الكون كله ما استطعت؟ أحاول ما أخسرش حاجة، أبدأ بمن حولي وأنذر عشرتك الأقربين، ابدأ بجيرانك بإخوانك بأصدقائك وابدأ صلح فيهم، لا تنفر منهم تقول هؤلاء قوم يعني سيئون، قوم مش ملتزمين ومصلوش ومش بيعملوا، أنا بقى أسيبهم وامشي. لا تفعل هذا إلا في حال واحد فقط، لا تفر من العصاة والمجرمين إلا في حال واحد، إذا خشيت أن يأخذوك معهم، لو أنت أضعف منهم وهم ممكن يأثروا عليك، أنت راجل معلش شخصية والعياذ بالله لا قدر الله يعني، فذلك وضعيف في النفس وهم أقوى منك شخصية، ولو مشيت معاهم بدل ما تمنعهم من شرب الدخان حيشربوك حشيش وهتشرب، فذلك لكن انت ما عندك شخصية وتخاف وتعرفش تتكلم، فعندئذ فر منهم، فر من المجزوم كما تفر من الأسد، اهرب بجلدك وخليك لوحدك، روح للناس تانيين. لكن ممكن تشتغل وممكن تحاول تنصحهم بالتي أحسن، بالحسنى وباللطف وبتذكير بالله وتذكير بالآخرة وتذكير بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق السلف الصالح وأخلاق الصالحين والأئمة المرضيين، خليك مع الناس وحاول تعلمهم، فلان هذا سباب كل ما تعلم معاه يسب لك ويسبك، تسيبه وتقول لا أنا خلاص بينه وبينه جدار متين ما أكلمه أبدا في حياتي، أعتزل هذا، ماذا صنعت؟ وفلان ده سيء الخلق، وفلان ده بيكذب كثير، وفلان ده بياخذ مال حرام، وفلان ده مرتشي، وفلان ده مرابي، يعني هتروح فين بعد كده؟ ما تلاقيش حد تقعد معاه في الدنيا كلها، ها؟ يعني ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء عيبا ان تعد معايبه، اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، واي الناس تصفو مشاربه، لو لم تضطر ان تشرب كثيرا ماء في هذا الماء عفار هتموت من العطش، لازم تتعود تشرب ميه في عفار، لان في الاصل كل الميه في عفار، ده الواقع الان، ها؟ فلو انت قلت لا لن اشرب الا ماء صافيا مصفى ستموت من العطش، اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، واي الناس تصفو مشاربه، من ذا الذي ترى خالنا العيوب؟ لكن يجب على المرء انه يكون يعني انسان اجتماعي، انسان ينظر الى اصلاح من حوله بكل ما يستطيع، بالكلمة الحسنة، بالهدية الظريفة اللطيفة، بالدعوة الصالحة، بالدعوة على الطعام، بالك كما قال صلى الله عليه وسلم بإلقاء السلام، صاحبك دوت ولا جارك دوت إنسان سيء الخلق ما عرفش تكلمه خالص ما تملش، كلما ترى قول له السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم يا فلان، خد بالك وهري سلامات رايح جاي، في الآخر يقول لك بقى عم خلاص يعني بين حبايب، هتلاقيه يقول لك يعني نقطني بسكوتك، ويبقى فيه إن شاء الله ود، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم، كلما تلقى أحد من الناس قل له السلام عليكم. وهذا مما يؤخذ على كثير من الإخوان لما يمشي في الشارع لا يلقى السلام على أحد، ليه؟ ما دام غالب بلد بلد مسلمين، هذا البلد الأصل فيها الإسلام، وغالب الناس إن شاء الله مسلمين، فذلك فالأصل إلقاء السلام، ألقي السلام على من لقيت، على من عرفت ومن لم تعرف. اللهم إلا إذا تيقنت إن ده كافر لا تقل له السلام عليكم، لكن أقول له صباح الخير، مش يصير برضو تمشي. يعني شوف الإسلام لأي حد يهتم بالروابط الاجتماعية بين الناس وبتواصل العرب، الناس للناس من عرب ومن عجم بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا الناس لا تعز بعضها، ولازم يكون في تواصل، لازم يكون هناك يعني ارتباط وثيق بين المجتمع كله. فحتى لو أنت ماشي في الشارع ألقي على كل الناس السلام، كلما يلقاك رجل قل السلام عليك، ما تكسرش حاجة من هذا، يولف بينك وبين الناس. عيب يبقى ليك جار وبالك خمس أيام مش خمس سنين لم تقل له السلام عليكم، تلقاه طالع نازل في الشارع رايح جاي، وكل منكم معطي الآخر قفاه، هياخد من قفاك؟ هو خد من وشك أو ياخد من قفاك أفضل؟ هذا ما ينفع إطلاقا. فهذه على المرء أنه يحسن علاقته بالناس، هذا سينفعه في الدنيا وينفعه عندما يموت، إن هذا لو أثنى عليه قبل الله ثناءه وقبل الله شهادته. فأيضا قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين، جماعة اللي هم قريبين منه أقرب الناس إليه اللي هم شايلينه يعني ومطلعين على كل حاله، جارك سامع ما في بيتك، يعرف اللي بيحصل عندك، خد بالك، وعارف أخلاقك وعارف طباعك، هو سامعك كأنه عايش معاك. فما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، ما عرفش عنه لكل خير، إلا قال الله تبارك وتعالى، واسمع ما يقول الله عندما يثني عليه جيرانه ويقولون ما علمنا إلا خيرا. الله يا رجل لا نسمع عنه إلا كل خير، لم نسمع قط يشتم أحد ولا يؤذي أحد، متساهل لطيف هين لين، لا يعز على أحد ذلك ولا يشتط على أحد ولا يغضب أحد، إذا هدى أخطأ فيه يسامح، ويبدأ هو بالسلام ويبدأ هو بالعفو والمغفرة. فيقول الله تبارك وتعالى قد قبلت قولكم، أو قال بشهادتكم، قبلت هذه الشهادة وغفرت له ما لا تعلمون، يعني معنى كده أن ربنا جل في علاه يعرف عنه أشياء أخرى بلاوي ثانية، وده وارد، ما فيش حد معصوم. يعني شوف انظر إلى مدى هذه الفائدة العظيمة، الله تعالى يعلم عنك كل شيء، ولا شك أن لك ولي مصائب، يعني لو أن للذنوب روائح لما جلس أحد منا إلى أحد، ما كناش طئنا بعضينا، لو كل ذنب إذا أذنب المرء ذنبا ينبعث منه ريح سيء بسبب الذنب، ما كانش ينفع حد يقعد مع حد لكثرة الروائح القبيحة المنبعثة من الذنوب المنكرة. لكن الله من لطفه بعباده أخفى الغيب عن الناس، المرء لا يعلم من أخاه إلا ما ظهر له منه، ومع ذلك الله تعالى بمنه وكرمه ولطفه وتمام فضله على عباده ولطفه بهم، لما أربعة من جيرانك يثنون عليك خيرا يقول يا رب والله ما نعرف عنه إلا كل خير، ما يعرفوش حاجة، ما يعرفوش أصلا عنك حاجة، والله يطلع منك على خبيث عملك الباطن، فإن الله تعالى بمنه ولطفه إكراما لهذه الشهادة يقول قد غفرت له ما لا تعلمون، أنا أقبل هذه الشهادة وأغفر له ما لا تعلمون عنه من سوء، لأنه حسن الخلق. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الجامعة، بلك ما هذا بقى من فضل الله على عبده، ده محض فضل من الله. ممكن واحد يموت ويكون كويس وكل حاجة قدام الناس، لكن لا يلهم الناس الثناء عليه، كما يقول شوقي: وقد يموت أناس. الشوقي يقول في مثل هؤلاء اللي هم ما حدش بعبرهم يعني لا بثناء ولا بشر: وقد يموت أناس لا تحس بهم، كأنهم من هوان الخطب ما خلقوا، كأنهم لم يخلقوا أصلا، فلا يأبه بهم أحد ولا ينظر لهم أحد ولا يعتبر بهم أحد. فلان مات ما هذا ما علقش بدون تعليق، لا يقول كان كويس ولا كان شر، خلاص تم تعب ويحرك شفتيه أو يحرك حاجبيه ولا يقول فيه لا شر ولا خير. وانت انظر في من يموت، وانظر إلى كلام الناس فيه، ترى هناك موتى كثيرين لا يتكلم الناس فيهم بشيء، لا بيثنوا عليه بالخير ولا بالشر، فهذا يوكل وينجو وهذا لا يحصل هذا الخير. هذا الثناء يلهمه الله الناس، وإنما يلهمه الله الناس سببا لدخول ذلك الرجل الجنة. ربنا عايز يدخل الجنة وعايز يغفر وعنده مصايب، الرجل ده عنده ذنوب خفية وربنا عايز يعديها له، فهم يلهم الناس الثناء ولهم يتكلموا في الخير. والله تعالى كما تعلمون إذا أحب عبدا نادى في الملأ الأعلى: إني أحب فلانا فأحبوه. نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. ثم ينادي جبريل الملأ الأعلى في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويشر له الحب هنالك. ثم يرفع المنادي فينادي في أهل الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فينشر له الثناء بين الناس، لا الناس تثني عليه وإن لم تره وإن لم تسمعه وإن لم تعرف عنه شيئا، لأن الله قد وضع له في قلوب الناس المحبة، وهذا من رحمة الله بعباده، من رحمة الله بعباده، لأن الناس لو حسبوا على قدر أعمالهم ما تجيبش حاجة، الأعمال ما تدخلش الجنة أصلا، يعني عمل المرء منا ما يدخلوش لغاية حتى بس يبقى بينه وبين الجنة 100 كيلو، ما يجيبش 100 كيلو عند الجنة كمان، إنما يدخل الله تعالى العبد الجنة بفضل رحمته وتسبيب الأسباب التي ترقى بالعبد. واحد مثلا مقصر وربنا عايز يدخله الجنة وسليم ومعاف، يبتليه قبل موته بشهر مرض، مرض يعني شديد قاسي، فيعاني منه بالليل والنهار، ربنا عايز يدخله الجنة ومش جايله حاجة غير دي، مش عنده أي حاجة يدخله به، له صالح قوي ولا يعني بالعكس ذو أعمال يعني حبة كده وحبة كده ملخبط في حياته، لكن ربنا عايز يدخله الجنة رحمة رضي الله عنه، نظر له نظر الرحمة والرضا، وعايز يدخله الجنة كده من غير ما يعمل حاجة، يروح مبتليه بمرض فيبهدله قبل ما يموت، فيموت وليس عليه ذنب فيدخله الله الجنة. فهذا ثناء على الميت هذا أمر يسببه الله لمن جاء أن يرحمه من عباد. لكن كما قلت لك ممكن ترى ناس كثير جدا تلاقي نفسك عندما تسمع نبأ الموت ما تقولش حاجة خالص، يعني ما تعلق، تجم تسكت، تمتعب، تحرك لسانك، تحرك رأسك، تحرك كتفك، ما تقولش حاجة خالص. وناس عندما تسمع نبأ الموت وإن لم تعرفهم ترد في نفسك رحمة لهم وتأسى عليهم، تسأل اللهم الرحمة، تثني عليهم بخير وهكذا. طبعا هذا هو المعتبر، هذا المعتبر بالنسبة للميت والذي ينجيه الله به من النار إن شاء الله ثناء الناس عليه. لكن هناك بعض ظواهر قد تقع قدرا عند موت بعض الناس، وهذه الظواهر ليس لها أي علاقة بالميت لكنها من قبيل المصادفة البحتة، صدفة يعني، وصدفة هذه كلمة صحيحة ليس فيها أي إشكال شرعي إن شاء الله، يعني محض قدر، محض الموافقة، جد دي مع دي كده قدرا. فمن ذلك ما إذا اتفق، يعني فتاني أنا أقول قبل هذه النقطة إن بعض الناس ابتدعوا في هذا الزمان بدعة حتى يحصلوا هذا الأمر الذي سببه الله لعباده، قلنا أن الثناء على الميت تسبيب من الله وإلهام يلهمه الله تعالى الناس في من شاء أن يرحمه. بعض الناس في هذا الزمان ابتدعوا بدعة قبيحة، وهي أنهم لما يجي يروحوا يصلوا على الميت أو يدفنوه يروح واقف واحد من أهل الميت ويقول: ما تشهدون على فلان؟ ألم يكن صالحا؟ ما كانش صالح؟ فيقولون: نعم. ألم يكن جوادا؟ نعم. لم يكن مصليا؟ نعم. وهم كلهم الشاهد ما شافش حاجة ولا يعرفوا أصلا في حياته، يعني في الجامعة كلهم عايش منهم يعرفوا، بس هيقولوا لا يعني يزعلوا الراجل جاي بابوه وعمال يدلل عليه ويقول أبويا كان راجل صالح صح وبعيط، هنقوله لا هيموت فيها، فنقول له كان صالح طبعا طبعا، ده كان أصلح خلق الله، كفاية أنه أجابك، خد بالك. فهذا لا يصح ولا يؤدي إلى شيء ولا يفيد بشيء، لأن اللي قلنا الثناء المعتبر الذي يفيد الميت والذي ترد له به الجنة والنار، الثناء الإلهامي الذي يلهمه الله الخلق غير ما حد يلقنهم بقى الشهادة، شهادة الزور دي، خد بالك. يبقى عارفين هو سفاح وإنه يعني مجرم عتيد وإنه يعني مسدي الخطر، يقول لك لا لا ده كان يعني ما فيش زيه في العالم، الله يرحمه حسن إليه، وكان مرتين في الدنيا كانت خربت. فأما قول بعض الناس عقب الجنازة تشهدون فلان إلى له بالصلاح وبالخير ومش عارف إيه، فيقولوا نعم نعم كرجل طيب، فهذا كله كلام فارغ من تلبيس إبليس ولا ينفع الميت بشيء، لأن ده تلقين ضحك على الناس وضحك على الله، يعني ده خداع لله، ما ربنا عارف اللي فيه، والله تعالى لم يلهم الناس أن يطلعوا عليه شيء، لكن هذا البائس عايز يلفق له شهادة كده والسلام، فكره محكمة ولا حاجة، هلبك على القاضي ويجيبه شاهد زوره دلو 2 جنيه ولا حاجة ويدبس الرجل التهمة، لا مش كده خالص، إن الناقد بصير، لكن لا يعتبر في هذا إلا بالذي يلهم به الناس الثناء من أنفسهم، غير ما حد يقول لهم حاجة كده، ليه بينطق لوحده. فنقول إن هناك بعض الظواهر قد تحدث مصادفة قدرا عند موت أحد الأشخاص، واحد يموت أم السماء تأتي بسيول، بس يقول لا لا لا لا كده بقى والله أعلم فلان دوت يعني هتفشفش البتاع تحت دماغه القلقيلة دي ولا الحجر تحت دماغه، فلما لوش دعوة خالص الموضوع، يعني ده قدر قدرا السماء مضطرت ولا حاجة. كما حدث عندما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات وكان العرب عندهم هذه الخرافة، لما يموت عظيم ولا حاجة أو تختفي الشمس أو تنكشف القمر ويوافق الموت، هذا يقول لك لا أكيد فلان ده يعني حاجة مهمة خطير قوي في السماء، ده السماء نفسها يعني زعلان عليه، القمر نفسه مش ساب الدنيا ومش زعلان راح يعيط بعيد يعني، بالك. أو الشمس برضه نفس القصة يعني، وهذا كلام طبعا خرافة بحتة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الرائد الأمين الذي لا يكذب قومه، قال صلى الله عليه وسلم أما بعد، لما حدث الاكتساف على عهده عند موت ابنه إبراهيم عليه السلام، قال أما بعد أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يختفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. فصحح لهم العقيدة في مثل هذا الموقف، يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم مدى حرصي على هذه الأمة وأخذ بيدها إلى الخير والنور حتى في أحلك المواقف التي تحيط به صلى الله عليه وسلم، ابنه الوحيد والولد الوحيد عنده إبراهيم عليه السلام يموت وهو لم يبلغ بعد العامين عليه السلام، ونصرا يبكي عليه وتذرف عينه ويرحمه ويحزن لهذا الفراق، ومع ذلك لما يرى الناس بدأت تعتقد ان انكساف الشمس او انكساف القمر هذا جرى بسبب ان ابراهيم عند الله عظيم، لم يمنعه حزنه وما هو فيه من الالم بموت حبيبه ابراهيم عليه السلام من ان يصحح لهم العقيدة، يقول لهم لا، قام يخطب الناس وقال ايها الناس، ان اهل الجاهلية كانوا يقولون ان الشمس والقمر لا يختفان الا لموت عظيم، لا وهذا خطأ يعني، وانهما ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، يعني استرحموه اطلبوا الغوث منه والرحمة، وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف. البعض يقول لك ما احنا النهاردة عارفين إن الشمس تنكسف وتنخسف لأن القمر يخش في النص بين البتاع ويجوا كلهم على خط واحد، قصة فلكية دي صحيح، هذا كلام صحيح صحيح علميا، أثبت العلم الحديث صحته وصوروها بالتلسكوبات وبالأجهزة الحديثة، وليس في هذا ما يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الشمس تنخسف لما يجي القمر أو تيجي ما نعرفش بيعملوها ازاي، المهم لما يحصل العملية الفلكية دي، والقمر ينخسف هو الآخر لما يحدث هذه العملية، هذه من الناحية الأكاديمية، هذه من الناحية التجريبية، هذا من الناحية الفلكية يعني، لكن متى يحدث ذلك؟ لماذا لا يحدث هذا كل يوم؟ ولو هدى يحصل كل يوم أو هم يقول لك احنا عارفين هيحصل كل كم شهر وكل كم سنة وتحسب. حتى ان بعض الفلكيين علماء الفلك يعني حسب، وهذا مما استدل به العلماء على شيء من اهل من طرف العلم يعني، لما حسبوا ذلك الخسوف كان يوم ايه بالضبط في عهد رسول الله، حسبوها بتاريخ النبي الهجري في هذا الزمان في مطلع القرن يعني. لكن ان نقول ان هو وان عرفوا الميعاد وان عرفوا السبب الحقيقي لذلك من ناحية الفلكية البحتة، لكن هذا لا ينافي ان هذا من ايات الله وان الله يخوف بهما عباده. ولكن بنخاف من ايه؟ ما احنا عارفين القصة، عارفين ان الشمس هنا وهيتحرك بعد شوية وكلها ساعتين وتمشي لوحدين، فما نصليش بقى ولا نخاف ولا نعمل. لا، يجب ان تخاف. ليه اخاف؟ لان الله تعالى يقدر على ان يثبتها مكانها. انت عارف ان الشمس ماشيه بين الارض والقمر وده سبب انخساف القمر مثلا، جيد جيد، وانت عارف ان هو هيلف والموضوع هيخلص عما قريب، لكنك لا تضمن ان الله تعالى يديم الخسف. الله تعالى عند القيامه هيخسف ويكسف الشمس والقمر، فما يدريك وما الذي يؤمنك ان هذه ليست هي القيامه الا عرفت. ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الموصول بالله اقرب الخلق اليه، اللي عارف كل حاجه عن هذه المسائل، ويعرف كويس نظل أن يعذبهم وهم فيهم، أنهم نظل أن يعذب أصحابه وهو فيهم، فآمن من عذاب الله سيد الخلق. ومع هذا لما يرى هذه الآية كان يخاف، هذا من تأدية فروض الطاعة لله. ربنا بيخوفك ما تخافش، ربنا بيخوفك قول مش خايف. إزاي يعني؟ ما هو ممكن يجيبها لك بجد يعني، كان يخوفك وبيهتك ولا حاجة عشان ترجع وتريق، ويذكرك أنه يستطيع كما منع عنك ضوء الشمس ساعة أن يمنعها عنك طول عمرك وعن الدنيا أو عنك أنت شخصيا فيأخذك عندك، فهو بيذكرك وبيخوفك. لازم تخاف، قلت ما خلاص ما عادش بقى في خوف نصلي ليه، ما هتمشي بعد ساعة لوحدي. لا، معرفتنا بالأسباب الطبيعية أو الأسباب الكونية لذلك الأمر لا يمنع من تطبيق السنة عند الكسوف والخسوف، لأننا ما زلنا نخاف، خايفين برضو. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابة في السماء خاف، يخشى أن يكون هذا عذاب من الله. ويجب علينا كذلك إذا رأينا الخسوف أو الكسوف أن نخاف ونرعب، نذهب نصلي نبتهل ونقول يا رب يعني اغفر لنا سامحنا ارفع عنا اكشف عنا، لأنه يستطيع أن يجعل الأمر على هذا الحال حتى القيامة، كما حكى تعالى في كتابه. أرأيتم يعني انظروا لو أن الله تعالى مثلا ثبت الشمس هكذا في الكسوف ولم يردها إلى موضعها الصحيح وأمر بوقوفها، والشمس مأمورة، شمس مأمورة تأتي كل يوم فتسجد تحت العرش وترجع تبات هناك تحت العرش، وتأتي في الصباح وتخرج كل يوم كده تستأذن تسجد، آخر اليوم تروح تسجد تؤدي فروض الطاعة والعبادة بتاعتها يا أخرى، ثم تقول أروح أبدأ ربنا يقولها روح تذهب تطلع من أول اليوم، تفعل هذا كل يوم، كل يوم الشمس تروح في آخر النهار تسجد تحت العرش وتستأذن فتخرج، عندها كل يوم إذن وإمضى ذلك نظام دقيق، فتأتي في اليوم الذي يقدر الله فيه الساعة قبل الساعة من علامات الساعة يعني تذهب، فيقال لها ارجعي من حيث أتيت، لا ما تلفيش من هنا تاني، ارجعي من مغربك، فتخرج الشمس من مغربها ساعتين، وعندئذ يعني تكون الخيمة على الأبواب، فالشمس مأمورة. فالله تعالى رب الكون ممكن يقول لها قفي مكانك لا تتحركيش خالص ثاني، فإذا حدث ذلك تدري ماذا سيحدث لما تقف الشمس، تختبئ عنك الشمس لمدة يومين ولا حاجة على الأقل، إنه إذا حدث ذلك على أسوأ فرض والعياذ بالله فإن الدنيا كلها تصير قطعة من الثلج، البحار تتجمد والمياه داخل الحنفيات تتجمد برضه، خلاص ما عادش في دفء في الدنيا. فذلك هو السبب في ان القطبين القطب الشمالي والجنوبي مثلجان ثلج، ليه؟ لان الشمس لا تراهما الا نادرا يعني، اليوم قد يكون هناك الشمس قد تخرج ساعة في النهار او نص ساعة ولا عشر دقائق وبس، ولا تراها الا في اليوم الثاني عشر دقائق وتمشي، لهذا تجمد القطبان. فلو ان ذلك حدث ووقفت الشمس على الكسوف ما رجعتش ثاني